صباح الخير. في جماعة بيدخلوا في كل سيمة يرغوا ويضايقوا اللي قاعدين كلهم. يلا نتفرج على العادة الأليمة. شايف هذا فجلة؟ أهو السجيع دلوقتي هيقع في البحر وهيغرق يا شحتة. لا لا لا لا لا، هيجي دلوقتي زميله ينجيه. الله، أمال اللي مع السجيع ده مين يا شحتة؟ دخل بيت يا أخي، مش كانوا قاعدين مع بعض في الجبل يا فجلة، والسجيع عمال يتحليط له عشان يجوزها له. الله، يجوزه مين؟ البت يا أخي. يا ناس يا ناس، من فضلكم احنا عايزين نتفرج بقى. ما تتفرج يا أخي، عد ماسكك. نتفرج ازاي وانتوا قاعدين تحكوا مع بعض كده بصوت عالي؟ وبعدين بقى في الدوشة دي. الله، الواحد مش عارف ينام له شوية. يا ساتر يا رب. وهي السينما محل نوم يا سيدنا؟ ما تروح لوكندا. نعم نعم نعم نعم، انا نايم هنا بفلوسي. الله الله الله، انا حر، كل واحد ينام في السينما اللي تريحه. طيب خلاص خلاص خلاص يا سيدي، نام واسبع النوم. وادي زمارة الانذار اتفتحت. يا ست هانم، ما يصحش تيجي معاكي طفل رضيع زي ده في السينما. وما تبوش معايا ليه يا الدلعادي؟ اوديه فين يا الدلعادي؟ سيبيه يا ستي مع الخدامة. خدامة؟ الخدامة بتاعتنا واخدة اجازة يا اخويا. اجازة؟ عشان خدامتها بتولد عقبالك. ايوه، لكن يعني ما يصحش ولد زي ده يقعد يعيط ويضايق الناس اللي عايزين يتفرجوا. الله، وعايزني اعمل ايه؟ تخرجي بيه بره لحد ما يسكت. يا سلام. طب ما تخرج انت يا اخويا تتحول لحد ما يسكت. وبعدين بقى ياهو، الكافم بقى الكافم، خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلمهم. اف يا اخواتي الكاتم. يا حفيظ يا رب. انت يا ست هانم، يا ست هانم يلي قاعدة قدامي. افندم، حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه، بس لو سمحتي تقلع البرنيطة بتاعتك احسن، مش شايف في الشاشة. مش شايف الشاشة؟ يا بختك، ده انت اسعد مخلوق يا حضرت، لان الفيلم سخيف قوي. سخيف ولا مش سخيف، انا عايز اشوفه يا ستي. لو سمحتي اقلع البرنيطة من فضلك. امبوسيبل. ايوه طبعا امبوسيبل، ما اقدرش اقلعها ابدا. ليه بقى؟ لاني وقفت قدام المرايه 3 ساعات عبال ما عدلتها في الوضع ده، عايزني الخبط نظامها تاني. يا دين، وبعدين يعني يا ست هانم مشكله دلوقتي بقى. مين فينا اللي عامل الدوشه بقى؟ احنا ولا انت؟ اسمع عمال اصل الست لابسه ايه؟ ما تسكت بقى يا فندي، خلينا نعرف نحكي لبعض على الفيلم. يا اختي يا اخويا، وبعدين معاك يا اخي. الله، هو كل عيني ما تغفل ده عاوز يضحيني. الله، هي كلمات بقت فوضى كده ليه؟ طيب يا سيدي حقك عليا. واا واا واا يا قدامي. بس يا واد، جاتك بس. شوف شوف يا هادي فجلة، او الحرامي خطف البيت. الله، وهيوديها على فين يا ترى؟ واا تعرف هيوديها على فين؟ هيحبسها في الجيب. الله، والسجيعة ساعتها. واا بقولك هيلاقيها. يا ناس يا ناس، الواحد هيلاقيها منين ولا منين؟ يا أخزة، ما كانش عاجبك ما تروح سيما تانية. ما هو يا ريت أقدر، أنا مضطر أخش السينما دي كل يوم. ليه بقى؟ الفيلم عاجبك قوي؟ أبدا، لكن ليا فلوس عند صاحب السينما ومش عارف أخدهم، قلت أتفرج بيهم. شطب أنت، هو شطب.